الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. مخي ذكر تنكاوشو بير تلاقوشو ودر يحافظوا على الصلوات ربط لمخي ترسدي ناغداري شكل يسلي مشغولش يسر تولك حافظوا على الصلوات الربط. إذا اشتغل الرجل بمسائل النساء إذا اشتغل الرجل بمسائل النساء والمعاملات فيعرض له المداهنة في الصلوات ربط مخسرا. إذا اشتغل الرجل بمسائل النساء والمعاملات فيعرض له المداهنة في الصلوات فلذا ذكره. سکل سڑے مشغول شی فمسلو دخلو کی فنافذ زوجہ گردی دنی وی والمعاملات دارنگ معاملات کی فیارز لہو نرافیش کی گدتا ان مداہنتو نارستی فی صلوات فمندر کی مداہنت ستا ہوئی سستے تا ہوئی نارستے تا ہوئی اللہ کا مندر ہوئی لیٹ رہا لی مسلتا فنافذ زوجہ ہی نو باروزا غر کی مندروزا حافظو ہمیشوار قوائی علی الصلوات فمنزن باندے والصلاة الوسطى او خاص کر فمنزو ناسمون سے مندنے دے حافظو ہمیشوار قوائی علی الصلوات فدا غسلو رمنزر مانده والصلاة المستاب او دارانگی پا مند مازی گر مانده نچاران شو اگدا پنج و داما مجلتا که صدر مزن یاد کن لگو اخکر نگر دل حافظو عن الصلوات او دل الصلاة المستاب مانده که وو ده وو دلالت کی پا مغایرت مانده سمانده مغایرت مانده رفت ہو لگی رہا چھے اغزان نے دیو دا زان نے دی خوش ہے رکو تال تے پینزو مندون وارے دا بیسے شی مش پگم شی مندون سو فرض دی پینزو کنا اصولوات جمع نا خدا صدر مندون تے مراد دی او در اصولات الوستان مندون مازیگر مراد دی نسو شو صدر او ایک دا پانج حافظو ہمیشو علی قوی علی صلوات فمنظر ماندے والصلاة الوسطى او خاص کر فمنظر نمازی گر ماندے وہ دیو کی مسئلہ چی اصلاة الوسطى نمازی گر تیار کے گا نا دا کم دیکھ سابت دنو سیٹ تو لکھیں اصلاة الوسطى ہو لکھیں او سیٹ الصلاة الوسطى هي العصر آج كم نرى نمازي غير مند الصلاة الوسطى هي العصر نرى نمازي غير مند دا شاوي نرى نمازي غير مند وهي قول عائشة رضي الله تعالى عنها او دا قول عائشة بيبدي وهي قول عائشة رضي الله تعالى عنها. بخاری شریف کی دا حدیث شریف نمبر دو وَإِنَّ الْعَسْرَ وإن العصر بشكا مذكر شريف مجمع ملائك الليل والنهار دا زيد جمع كيلو يا دا وقت جمع كيلو دا فرشتو دا شبيدي ودا ورزدي وإن العصر مجمع ملائك الليل والنهار أوليكو نمبر تين ولذا قال النووي إمام النووي رحمه الله ولذا قال النووي إن حديث العصر مرفوع ولذا قال النووي رحمه الله إن حديث العصر بشك حديث العصر ما ذكر مسجد مراد مرفوع حديث مرفوع نمبر سار انها صلاة العصر بشك دامون زمازي گرده بشك دامون زمازي گرده يدل عليه حديث الخندق حديث خندق دا دلالت کی پدے باندے دغسے و خبر خطرے باندے پین زمان امام شافعی رحمہ اللہ فرمائے شدین مراد دا سحر مزدے امام شافعی سے پنیز ماندے الصلاۃ الوسطی مراد دا سحر ماندے دا خبر کمزور دے جی حافظو تاسو ہمیشواری کوئی علی الصلوات فمنظر ماندے والصلاة الوسطى او خاص کر فعامل ماندے چھ مندنے دی مندنے تبصیر کرنے مندن نمازی گر استاس مالے سوال دا رہے چلے جے اصولوات اینا کم مندن مرد دی سالور او پینزم مصر دا شو دا ولی مانگو چھے دا جدا دی غا جدا دی وہ دا وجنہ دی وہ فا مغایرت دلرد کی وَقُومُوا أُدْرِكَي لِلَّهِ أَلَّا نَفَرَا قَانِتِينَا اِتْوَائِعِينَا أُدْرِكَي أَلَّا تَا اِتَعَتْ كُونْكِ أُدْرِكَي أَلَّا تَا قَانِتِينَا طَائِعِينَا أُمْلِكُوا طَائِعِينَا اِتَعَتْ كُونْكِ نمبر دو ساکتینا وقومو للہ قانتینا اے ساکتینا مجھ کے خاموش ہے وجہ دے غرار غرار مکہ ہے نمبر تین وقوموا ادركي لله الا تقانتينا اي خاشعين اس ابن عباس رضي الله عنه سے فرمائی قانتين تولك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کل قنوت فی القرآن کل قنوت کل قنوت فی القرآن فہو بمعنی الطاعت دا فمانی دیتا اکثر بھی كل قنوت في القرآن فهو بمعنى الطاعة. وقوموا أدركين لله قانتينا، فإن خفتم فاسكتر تتاسو يريد دشمنا لنسلك. صلاة خوف، صلاة خوف كوچر ستا سجر دے دشمن، فإن خفتم پس کوچر ستا سجر دے دشمن، فرجا لنا نفس ولو پس منسکا وی فرجا لنا پیادا تھڑی پیادا روانی منسکی او رکباننا یا پس ولی باندے خومن مپرگ رئی پیادا روانی منسکا وی او رکباننا یا فصل باندې. الله د دوی کې ایک فهم کنه چې څنګه ممکن وي نو ایک فهم کنه چې څنګه ممکن وي نو مستقبل القبلة أو غيرها كما هي قبلة تبيو كني نبصر بك مستقبل القبلة أو غيرها نبيا شدي روان دي كنا رواني كما سالي سنگا روكو كي سنگ بسي دكي هذا خاتم بكيري يؤمي بالركوع والسجود إشارة بكي روکو پسی دیکھ یومی وی کرنا یومی یا یومی بر رکوع و سجود تدا سلاغا لگا ادارتا آزا تروان شا فقدر کدر رضا یا پس ون رئی کرنا او فراوانا کی رکوع کو سجد بیا سجدیر پر سر لگا کتا کب بیا روان یا رکور پر بیا لکشن اگر در نظر سے قبلی طرف تا تا دی کوا بس رکور کا تا کسو زمخی بس سجدہ بس تا سمخی بم روانی او کچاران بغور دے فَإِنْ خِفْتُمُ قُجَرْتَ تَاسُ يَرِيدِ دُشْمَنَّا مُخُتِ الْوَقْتِ يَرِيبُونَ فرجالنا پس منسک وی پیادا او رکبانا یا پس ورلی باندی نجی قبلی تا بسنگ مخو دادا دلو بچو خونر خواتا طرف تا دی ایکی فا امکنا جس رنگ ممکن وی کو قبلی تر مخوی او کن وی نجی جس رنگ روانی دیو دا رکو سنج سنگ کئی یعمی من رکوعی والسجودی فَإِذَا أَمِنْتُمُ قَدَ شِتَاسُ فَأَمَنْ مَدِ شَيْءٍ فَذُكُرُ اللَّهَ دائیو کسا مریس ابن تفوس گو جی سلی مونس تولیاد او ماہی تزماری روانی نوی دل مونس جاری ساتن فکار بھی کو ماتول لی آتو کو عدا سیٹنگ پاتشانو بس جاری ساتی ہو چمائی تزماری سلی مونی عدا سکم دے پاتش بلو آگا نغتوی وی مخه وخال کو خبر باندې را بل نو چې لنګ وته کنه استاد ته وی چې سړی وو کې لاندې نو دل کم ته ته مخ کول پکار دي هغه وته دل پرتوک ته ته مخ کول پکار او چې باندې پرتوک کې کنه چې پرتوک څه کو نن تخته فاذا امنتم